زوجتك هي أم أولادك وراعية أموالك وكاتمة أسرارك وحافظة فراشك. اخفض الجناح لها وأظهر البشاشة معها. يا أخي، لماذا إذا تأخرت زوجتك في إحضار كوب الماء تسكب الماء في وجهها؟ لماذا إذا تأخرت في إعداد الطعام تقيم الدنيا ولا تقعدها؟ ما هذه الغلظة وما هذا الجفاء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته معاملة حسنة، ففي يوم من الأيام كان النبي في بيته عند زوجته عائشة ومعه نفر من الصحابة، الصحابة ضيوف عند النبي، وفجأة دخل عليهم الخادم أنس بن مالك ومعه هدية لرسول الله، وهي صحفة فيها طعام من صناع من واحدة من أمهات المؤمنين. فقالت السيدة عائشة للخادم أنس بن مالك: ما هذا؟ قال: هذا طعام من جارتك فلانة، يعني من زوجة من زوجات النبي. فتحركت الغيرة في صدر عائشة، فما كان منها إلا أنها أخذت الصحفة وجلدت بها الأرض وتناثر الطعام، والنبي ينظر والصحابة ينظرون: أو يحدث هذا في بيت رسول الله؟ ثم قام النبي وجمع الطعام بيده الشريفة ونظر إلى الصحابة وقال: غارت أمكم. فقالت السيدة عائشة: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. ثم قال لها النبي: ائتيني بصحفتك. فأعطاها للغلام وجعل صحفة مكان صحفة. وهذه رسالة نوجهها إلى الذين يقولون بأن النبي كان لا يقبل العوض، بل كان يقبل، فمن أتلف شيئا فعليه إصلاحه. وكان النبي يمزح ويضحك مع عائشة كثيرا ويقول لها: إني لأعلم غضبك من رضاك. فتقول: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يقول لها: إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم، ورب إبراهيم هو رب محمد. قالت: صدقت، والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وروى ابن حبان أن السيدة عائشة أصابت من رسول الله طيب نفس، فانتهزت الفرصة واغتنمت اللحظة وقالت: أدعو الله لي يا رسول الله. فدعا لها النبي وقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجر النبي. فقال لها النبي: ما لك؟ أو يسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال لها النبي: والذي نفسي بيده، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. وفي يوم من الأيام اشتد الخلاف بين النبي وبين زوجته عائشة، حتى كاد الخلاف أن يصل بهما إلى الطلاق. فقال النبي لعائشة: من تحبين أن يكون حكما بيني وبينك؟ أتقبلين أبا بكر؟ وأبو بكر هو أبوها. فقبلت. فجاء أبو بكر، فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، لقد حدث بيني وبين ابنتك خلاف، وقد دعوناك لتحكم بيننا ولتفصل في القضية. ثم قال لها النبي: تتكلمين أولا أم أتكلم؟ تقولين أو أقول؟ فقالت: بل تكلم أنت أولا ولا تقل إلا حقا. فغضب أبو بكر من كلام ابنته وضربها في جنبها وقال لها: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ وما ينطق عن الهوى. فلما شد عليها أبو بكر في الضرب، ما كان من عائشة إلا أنها احتمت بظهر رسول الله، والنبي يدافع عنها ويقول لأبي بكر: ما لهذا دعوناك يا رجل؟ ما دعوناك لتضربها؟ ثم خرج أبو بكر كئيبا محزونا، ليس في وجهه دم من شدة الحزن، يخاف أن تطلق ابنته فتنقطع الصلة بينه وبين رسول الله. ثم اصطلح النبي مع عائشة وأخذ يضحك معها ويقول لها: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ ثم قال النبي للخادم أنس بن مالك: خذ هذا الدرهم وأتنا بعنب من السوق. وأبو بكر في الخارج يتلدد على مثل الجمر، على صفيح ساخن. فقال أبو بكر لما قابل أنس: يا أنس، كيف الحال في بيت رسول الله؟ قال: يا أبا بكر، اصطلحا واشتريت لهما عنبا. فدخل أبو بكر بيت النبي غير محتشم، لأن التي في البيت هي ابنته، فوجد أبو بكر النبي وعائشة يأكلان العنب. فقال أبو بكر: دعوتماني في خصامكما ونسيتماني في صلحكما، كما أدخلتماني في حربكما أدخلاني في سلمكما. فضحك النبي وقال: اقعد يا أبا بكر وكل معنا. وهكذا انتهت القضية حتى الملتقى. لكم مني أطيب المنى.